ثم قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله الذي يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ أي لا أحد يومئذ يكون لهم وكيلا. ولهذا قال الله تعالى: أمن يكون عليهم وكيلا. إن كانوا هؤلاء يخلصون أنفسهم بهذه الحيل التي فيها مكر وخداع في هذه الدنيا، لأنهم يتعاملون مع بشر، محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب، لكن من يجادل الله عنهم يوم القيامة؟